الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد دار الزمان دورته وتفرمت الأيام وأزف رمضان على الرحيل، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. فمن لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ ومن لم يقبل في ليلة القدر فمتى يقبل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الناس من يتلهف لقدومه ويتأسف لفراقه، ومنهم من ظنه ضيفا ثقيلا فهو ينتظر متى ينقضي. وقد جعل الله شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا. فأدرك نفسك يا عبد الله قبل فوات الأوان، وإن الخيل إذا بلغت آخر السباق أخرجت أحسن ما عندها، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. عباد الله، لقد استودع كثيرون هذه الليالي والأيام أعمالا صالحة من ذكر ودعاء وتلاوة وصيام وقيام، لكن من المقبول؟ قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمع الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ قال فضالة بن عبيد رحمه الله: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان بعض السلف يقول: وددت أن أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة. والحذر من بطلان العمل وحبوطه كان من ديدن السلف، فهم يعملون ويرجون أن يقبل، ويخافون أن لا يقبل، ويحرصون عليه حتى لا يحبط. قال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم: أيقبل منهم أم لا؟ أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. هذا الشهر يوشك على الانصرام، وقد قاربت خيامه أن تقوض وأوتاده أن تزال، ولكن راحة المؤمن أن عبادة الله معه مستمرة، ليست منحصرة في رمضان. وأنت ترى من عظمة هذه الشريعة أن وطأت لرمضان باستحباب الصيام في شعبان كالسنة القبلية للفريضة، وبعد رمضان بست من شوال كالسنة البعدية للفريضة، لتكون محاطة من طرفيها بسياج من الحسنات والطاعات حتى لا يكون الانقطاع التام، فإن الانقطاع مصيبة. مضى الشهر شاهدا لنا أو علينا بحسب ما أودعناه من الأعمال، فمن أودعه صالحا فليحمد الله وليبشر بحسن الثواب، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن أودعه سيئا فليسكب غزير الدمع وليأتي بما بقي، ومن فرط في وقت الزرع ندم في وقت الحصاد.